شيخنا أحسن الله إليكم. نعم. زيادة سليمان التيمي عن قتادة في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، هل تقبل كما قبلها مسلم لحفظ سليمان أو ترد كما ردها البخاري وأبو حاتم لأن أصحاب قتادة الحفاظ لم يذكروها؟ إخواني انتبهوا إلى نقطة مهمة، وهي لكل حديث نقد خاص، لكل حديث نقد خاص، هذا الذي قال به أهل العلم، فلا يقاس هذا على ذاك، لا يقاس هذا. إذا كان قتادة قد دلس في حديث فليس معناه دلس في جميع الحديث. إذا كان قتادة قد قبل إعانته مسلمون ولم يقبله البخاري فليس معنى ذلك أنه طعن في مسلم، نعم، عدم الطعن في البخاري. يعني كل حديث له نقد خاص، هذه النقطة إذا فهمت بارك الله فيك انتهيت من كل هذه الإشكالات. يعني لا تقيس هذا الحديث على هذا، كل إسناد تدرس بالاستقلال، تدرس بالاستقلال وتحكم عليه. قد يكون هنا قد دلس كما قال البخاري وابو حاتم، وقد يكون لم يدلس، كل ذلك ممكن. فلذلك تدرس كل حديث بذاته، وهذا الذي فعل الشيخين. كم من حديث هم ذكر في كتابيهما وكم من حديث لم يذكر في كتابيهما، وجاء الحاكم وقال صحيح لشرط الشيخين، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح على شرط الشيخين، هذه الجملة ليس بصحيح أصلا. عرفت النقطة دي؟ شرط الشيخين يعني أصلا لا يعرف ما هو شرط الشيخين، ما لا يعرف أصلا ما هو شرط الشيخين، فليس هناك حديث في غير الصحيحين يقال له على شرط الشيخين، لا يقال هذا، هذا ليس بصحيح. وإن كان أهل العلم نظرا لرواة الأسانيد حكموا على كثير من الأحاديث على شرط الشيخين على شرط الشيخين، ولكن الصحيح هذا ليس بصحيح. لا يقاس هؤلاء الرجال الذين أخرجوا البخاري بهذا الإسناد على نفس هؤلاء الرجال بإسناد آخر. قد يكون نعم، قد يكون هؤلاء أخرج لهم شيخان بطريقة، يعني قد يكون هذا أصاب في حديث ولم يصف في حديث آخر، نفس الراويات، الراوي هذا يروي عن الشيخ أصاب في هذا الحديث وهو نفسه إذا روى عنه حديثا آخر لم يصف فيه. نعم جيد. لقاء سماع واللقاء المعاصرة مسلم أي. ولا هو ما قال هذا في صحيحه، ولكن ينص على كثير، ينص كثيرا في كتابه التاريخ الكبير، فلان لم يسمع من فلان، أو فلان لم يثبت سماعه من فلان، والمعاصرة حاصلة والحديث صحيح، ولكن إمام بخاري ينص على هذا. هو يريد أقل شيء في حديث واحد يثبت بأنه قال سمعته من فلان أو حدثني فلان، أما إذا قال عن فالبخاري يشك في اتصال هذا الحديث، بخلاف مسلم والجمهور أهل العلم قال لا، إذا لم يكن مدلسا فقوله عن يحمل على السمع. أي هذا الذي قال الحاكم، هذا الذي قال الحاكم نظرا لرواة الإسناد، وما ذلك كثير من الرواة ليس من رواة الصحيحين، فلذلك ربع كتاب من الحاكم قد يكون على على على شرط الشيخ ربع، والباقي ليس على شرط الشيخ، ربع تقريبا كما قال الذهبي، ربع كتاب يعني إذا كان 4 مجلدات فمجلد واحد، والباقي ليس على شرط الشيخ. طيب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.